أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقا وإن كان يصليها فيصليها بعد وقتها، ثم هو يدرس في النهار فيقال له يجوز لك الإفطار، هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته. والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب، ما بينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكوه حتى يجمعوا بين المحافظة على الفريضة وبين الاستعداد الذي يجب عليهم أنهم قادمون على امتحان. لا يذكرونهم مثلا بمثل قوله عليه السلام بورك لأمتي في بكورها، فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل، وهذا خلاف الشرع كما تعلم من نهي عليه السلام عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، ثم يضون أنفسهم في النهار فيفتونهم بالجواز. أولا ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح؟ ليس هو العلم الشرعي؟ حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على رسالة العز بن عبد السلام في ردي على الغماري وتعليقاته على بداية السول في تنظيم السول، قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضأ ولا يصلي، فالتخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح من الضعيف هو الغاية، فما فائدة التخريج إذا كان لم يفترض معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاصة القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضماه الصيام وخاف على نفسه فحينئذ يفطر إلا فليس له ذلك. كان في لجنة الإفتاء عندنا في مصر كان رجل أفتى وورد عليه سؤال، هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة؟ فأجاب بالإيجاب. هل هذا جائز؟ كيف ماذا يقصد يعني أن يأتيها؟ يعني أن يلج في دبرها؟ لا، هو يقول من الخارج. من الخارج؟ نعم، مدام أنه لا يولج فليس هناك ما يمنع من ذلك، لكن نقول نحن من باب الاحتياط ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، أما تحريم ما فيه إلا اللواط. ما فيه اللواط؟ نعم. في فتاة عمرها 14 سنة بتعمل عند بعض كخادمة ونحو ذلك عند بعض الإخوة يعني، فهو يقول ان بحكم عملها في البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعني اليد ونحو ذلك، فهل هذا من المباح ولا لا يجوز؟ لا يجوز. في اثناء العمل هي لا تستطيع، بل لا يجوز لها ان تعمل هناك. لا يجوز حتى مع وجود زوجتيه يعني، متزوج هو باثنتين؟ لا، ما دام انها تعمل عملا تتعرض فيه لان يبدو منها شيء مما لا يحل من بدنها، نعم، فهذا هو معناه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استمر لدينه وعرضه، فلا بد لها من أن تبتعد عن هذا العمل. نعم. والذي يعرضها لمثل هذه المعصية. نعم. أما أن يقال بأنه يجوز لها ذلك فهذا أبعد ما يكون عن صواب. نعم. شفنا، هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة؟ إذا كان المقصود بكلمة يجوز يعني هل تصح الصلاة؟ الظاهر الصحة، أما إن كان المقصود بكلمة يجوز أي هل عليه لا بأس عليها من ذلك، فعليها كل البأس، لأنكم تعلمون أن من شروط الثياب التي يراد بها ستر العورة بالنسبة للرجال فضل عن النساء أن لا يكون واصفا يحجمه، لكن ما عندنا دليل أن الصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن لا شك أنه بهذا المعنى الثاني لا يجوز ذلك. يعني أما الصلاة صحيحة. المرأة في البيت بتلبس الثياب العادية، يعني قد تكون أحيانا محجمة وكذا، لابد أن تلبس فوقها كالعباءة والملاءة ونحو ذلك. نعم. طب هل يجوز أن يظهر قدماها في الصلاة؟ أما قدماها فلا، أما باطن قدميها فبلا. باطن القدم اللي هو في أثناء السجود يعني. نعم. أما ظهر القدمين فلابد من سترهما. فلابد من سترهما. نعم. نعم. مناسبة الكلام القادم أنني اعتدت أن أقبل يد الشيخ، فبعد أن خرجنا من مسجد الفلوجة بعد صلاة الصبح وركبت معه في السيارة، أورد علي هذا الأثر مداعبا، وهذا الأثر هو أن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى، فسألني هل تعرف هذا الأثر، فكان هذا الحوار القادم إن شاء الله تعالى. الأثر السابق من حيث وروده أولا، ومن حيث صورة تطبيقه ثانيا. الأثر صحيح يا شيخنا؟ بعدين أنا أسألك، يعني أن السائل أحيانا. وعليكم السلام وبركاته. هذا الأثر يعني أنا أريد أن أقول لك شيء يا أستاذ، أنه إذا كان السائل سائلا ومكثرا، ألا يجوز أن يكون المسؤول مكثرا عليه سائلا قليلا؟ كنت قرأت في بعض تحقيقاتكم أنه يجوز تقبيل العالم. هذه حيدة ما أريد أن أسجلها عليك. لأن هذا من باب الاعتراف بالفضل، شايف يا عبد الله نمط جديد. طب ما رأيكم في تقبيل يد العالم؟ أنا أسأل رأيي كما قرأتها. إذن أنا فعلت الصواب إن شاء الله. نعم أنا فعلت الصواب إن شاء الله، لكن أنا ما أقول بالسجدة الصغرى. ما هو إن صح الخبر يا شيخنا. عليكم السلام. مرحبا. أحمد الله وأشكره. كيف طيب؟ الحمد لله. لا تزال تصلي حاسر الرأس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما تقرأ القرآن؟ أقرأ الحمد لله. إيه. وأكثر من القراءة. لكن ما يكفي القراءة بدون عمل، بارك الله فيك. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هو كذلك. الله العفو والعافية. اللهم آمين. شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم؟ لا تكون مقلدا لمسجل عندك في الوراق، لتكن مبتكرا أيضا. أنا ما أفهم. حق لك. لأن هذا يشبه اللغز. نعم. يعني ما تم بحثي معك؟ نعم في المسألة الأولى. هو كذلك. نعم. يعني أنا أتيت مستفتيا يعني، حتى لو عندي شيء يعني لا لا يعرضه إلا بعد أن أستفيد. ولو طلب منه؟ يعني أحيانا يا شيخنا تكون يعني هيبة الشيخ وكده مانعة صراحة من الـ من الـ الإدلاء بما في النفس يعني. طيب خلي يمد الشيخ أحمد يمدده. سبحان الله كيف الناس تتفاوت. كان أمس مبارح أول مرة يلقى في بالي أنه ذكره بقولي عليه السلام، مع أني ما جريت في هذا مع أحد من إخواننا إطلاقا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قلت في نفسي ذخر بهذا الحديث متردد، هون بتشوف إفراط وتفريط، هنا مبالغة وهناك قضية. سبحان الله، والعدل الوسط نفاد يكون مقودا. وشفنا نظرا ل... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. بس ما تتلبى شيء. وعليكم السلام. نعم، أردت أن تقول ماذا؟ أردت أن أقول أن يعني عدم وجود المشايخ بكثرة في هذا العصر بتجعل الإنسان كثير الهيبة لمن يلقى من العلماء يعني. وهل رأيت علماء؟ أي نعم رأيت الآن. ما رأيت إلا طلاب علم يا شيخ، ولكن الأمر كما قيل إن البغاث بأرضنا يستنزر، تعرف هذا المثال؟ أي نعم. هذا واقعنا. سبحان الله يا سيدي. هذا تواضع الزمن. والله. لا، هذا يكون الحق إن شاء الله. هناك فرق بين تقبيل اليد مطلقا بدون قيد وصفة الذي نحن نجيزه اتباعا لبعض الأحاديث والآثار، وبين التقبيل الذي يقترن معه ما يشبه السجود أو على الأقل الركوع. فهذا الذي نستنكره، وهذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه. لكن شفنا، فإذا ليس كل تقبيل نقول به وحين ذاك لا ينافي ما ذكرته آنفا أو سألت عنه. هل بلغك قول من قال تقبيل اليد السجدة الصغرى؟ فهذا لا ينافي ما كنت قرأته في بعض مؤلفاتي من جواز تقبيل اليد مع شروط، أظن كنت ذكرتها أنا هناك، الله أعلم. لكن في الغالب شفنا التقبيل يقترن بالانحناء، نظرا لأن يعني التمنع سامع. يكفيني منك الآن مبدئيا قولك في الغالب، لأن مفهومه أنه في النادر لا يقترنه. إذن أنا أريد هذا. لكن تمتنع علينا يا شيخ، وهذا واجبي. وواجبي أيضا أن أبالغ. ما في مانع، كل يفعل واجبه في حدود استطاعته. نعم سيدي. أنتقل لسؤال آخر. تفضل. بالنسبة للحائض، هل يجوز للشباك لما يجوز صوت المسجد؟ تمام. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع درس علم ونحو؟ ولغير ذلك، نعم. ولغير ذلك؟ آه. هذا رأي ابن حزم، ولكن الإمام النووي في المجموع يقول بغيرها. لو غيرك قالها. أنا فقط يعني استفسر لعله يفتح لنا بابا آخر. معليش، قصدك مقبول، لفظك مربوط. طب الجنب كذلك يجوز له؟ كيف لا يجوز له؟ لكن يستحسن ويستحب أن يتوضأ ويتطهر، لأن ذلك بإمكانه بخلاف الحائض، فهنا الفرق بينهما. والحديث الغير ضعيف يا شيخ، وهو لا أحل المسجد للجنب ولا حائض. أين هو ضعيف؟ بل منكر كما يقول الإمام أحمد. طب ما المنكر المتن أم الإسلام؟ لا أقول الآن ناقلا عن الإمام أحمد، وبطبيعة الحال عند المحاصصة يتبين أنه منكر معنا أيضا، لأنه يخالف الأصل الذي هو الحل، ولا ينبغي الخروج عنه إلا بنص ملزم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ثابتا. طيب شفنا امرأة ظنت أنها حامل، نظرا لأن الدورة العادة الدورة الشهرية ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم، قطرة أو قطرتين أو ثلاثة، مع ظهور علامات الحمل والحضانة، ثم بدر لها بعد حوالي 6 أشهر أنها ما كانت حاملا، فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك، فهل على زوجها جناح فيما فعل؟ لو غيرك قالها، لكن أنا أدري أنك تسأل بغيرك. نعم. الجناح لا يقع إلا فيما قصد المكلف مخالفة الشرع، أما إذا توهم الأمر أنه لا شيء فيه ففعله، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان واهما، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، فلا شيء عليه. في هذا السؤال أيضا يقول أن أحيانا تأتي هذه الدورة بضع قطرات من الدم ثم تغيب يوما أو يومين، ثم تأتي بعد ذلك بضع قطرات، فهل يلزمها أن تصلي في الأوقات اللي انقطع عنها الدم، مع العلم أنها لا تدري هل انقطعت الدورة نهائيا أم لم تنقطع؟ يجب في الواقع مثل هذه المسألة نعرف أن هذه المرأة هي مبتدئة أم معتادة، فإذا كانت معتادة لها نظام أيام مثلا 5 أيام أو 6 أو أقل أو أكثر، فهي تلتزم حكمها وهي حائض حتى ترى الطهرة، فإذا رأت الطهرة فقد طهرت، أما إذا كانت مبتدئة لم تعتد بعد عادة فهي ترى الدم فتتجاوب معه لونا، فإن كان أسود يعرف كما جاء في الحديث الصحيح دم الحيض أسود يعرف أو يعرف فهي حائض، وإن كان الدم ليس أسود فهي مستحاضة، وعلى هذا ينبغي أن تمشي كل امرأة المعتادة تلتزم عادتها حتى ترى الطهر ولو لم يستمر بها الدم. هي معتادة يا شيخ، فإذا تمشي على آخر يوم من أيام عادتها، يعني 6 أيام مثلا غيرها، حتى وإن لم ترى الدم؟ لا، أنت تقول ترى الدم متقطعا. نعم متقطعا، أليس كذلك؟ نعم. فأنا أقول بالنسبة لمثل هذا أنها عليها أن تمسك أيام عدتها حتى ترى الطهرة، فإذا رأت الطهرة اغتسلت وظلت. وأحيانا بعد يومين أو 3 ينقطع الدم تماما لمدة يومين، فيغلب على ظنها أن الدم انقطع. مش مهم يا أستاذ، مهم أن ترى الطهر. الطهر أظنك تدري الطهر ما هو؟ البياض السائل. نعم. السائل الأبيض، تعرفه النساء. نعم. أكثر من الرجال. نعم. فإن لم تعرفه فلا غرابة. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.